الشرح النفيس لاختصار علوم الحديث، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وهي سلسلة بدأ في إلقائها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في شهر ربيع الأول عام 1423 من هجرة خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يوافق عام 2002 من الميلاد، وذلك بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ. والآن مع الشريط الأول من هذه المجموعة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، كتاب جيد ورزقه الله عز وجل القبول، وليس هو المختصر الوحيد لمقدمة ابن الصلاح كما سنعلم عندما نسرد الكلام على كتب الفن. لكن قبل أن أبدأ في شرح الكتاب، لابد أن نمهد بمقدمة ضرورية لتعلم كيف نشأ علم الحديث، وما أهمية هذا العلم الذي أهمله المسلمون في هذه الأعصار المتأخرة، فدخل عليهم من الزيف ما لا يعلمه إلا الله. تعلمون بارك الله فيكم أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن العباد كانوا في جاهلية جهلا لا يعلمون شيئا من الحق، حتى بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا لا يغسله الماء، وأجمل كلاما كثيرا وأحكاما كثيرة في هذا الكتاب المبارك، وبين لنا أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم مراده من الكلام. قال تعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن نفتقر في فهم كتاب الله عز وجل إلى بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يقول قولا جمع الصحابة جميعا ليقول هذا القول، إنما كان يجمعهم أحيانا ليقول لهم كلاما معينا أو كلاما هاما. إنما عادته صلى الله عليه وسلم وسيرته أنه يتكلم بالكلام على سجيته، ولا ينظر من حضره من ذلك، فقد يتكلم بالكلمة في حضور واحد أو في حضور اثنين أو ثلاثة أو في حضور امرأة مثلا من نسائه، فكان الواحد منهم ينقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآخرين اقتداء بوصيته عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. وكان يقول كما قال لوفد عبد القيس: احفظوا هذا وبلغوه من وراءكم، كما في رواية البخاري ومسلم. وكان الرجل يرحل من البادية كضمام بن ثعلبة وغيره ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، ثم يرجع إلى قومه وهم بالألوف فيبلغهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتقوم الحجة بهذا البلاغ، ولم يكن هناك كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يقول: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ أوعى من سامع. يعني أنت ممكن تكون جالس في هذا المجلس سمعت مقالة بلغتها إلى من هو أفقه بالكلام منك، برغم أنه لم يحضر الكلام إلا أنه أفقه بمعاني هذا الكلام من المستمع. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على تتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم في ذلك حكايات، منها ما رواه البخاري في صحيحه قال ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فتبرز ثم جاء فصببت عليه وضوءه فقلت له يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة في رواية التفسير في البخاري عن مسألة فتمنعني هيبته، قال يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علما فسلني، فقلت من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال وعجبا لك يا ابن عباس. ثم استقبل عمر الحديث يسوق قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤه. وفي هذا الحديث قال وكنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من وحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. طيب عمر الخطاب حتى لا يفوته شيء من العلم اتفق مع صاحبه الأنصاري أن ينزل يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في اليوم التالي يذهب إلى زراعته أو تجارته، ويفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك أيضا. وكان بعضهم يكتب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب كما قال أبو هريرة ما أعلم أحدا يحفظ مثلما حفظت إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فغضب، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما في مجلسه وكان عبد الله يكتب، فلما رآه غاضبا ويتكلم وهو غاضب أمسك عن الكتابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. أغضب صحيح لكن لا أقول إلا حقا. فظن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما بيغضب عليه الصلاة والسلام ممكن يعني في أثناء الغضب يكون كأحدنا قد يتكلم بكلام لا يريده أو يتكلم بكلام ليس من الحق، فبين له صلى الله عليه وسلم أن غضبه ورضاه في الحق سواء. وكانت أمة حافظة، أمة الإسلام كانت أمة حافظة، فكان الواحد منهم يسمع الكلام فينقش كالنقش على الحجر في صدره، ينقش في صدره كأنما نقشته على حجر. ومضى العهد الأول يسمع الصحابي الحديث فينقله إلى صاحبه. في عهد الصحابة أحيانا كان الواحد منهم يصرح باسم الذي حدثه وأحيانا يغفل اسمه اتكالا على صدقه، اتكالا على صدقه، وهذا يمكن ظاهر أكثر فيما يسميه العلماء بمراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة أن يروي صحابي شيئا لم يشهده، كابن عباس مثلا إذا روى شيئا في واقعة بدر، وابن عباس لم يشهد بدرا، فقطعا تلقى ابن عباس هذا الكلام من صحابي آخر كان يصف مثلا مقتل أبي جهل في بدر. من أين علم ذلك وهو لم يشهد بدرا؟ أكيد صحابي من مشاهد بدرا أخبره، ومع ذلك لم يصرح به ابن عباس رضي الله عنهما. ده بيسميه العلماء مراسيل الصحابة، أي أنهم حدثوا بشيء لم يسمعوه، وهذا النوع من المراسيل مقبول بالاتفاق عند سائر أهل العلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال على ذلك، واحد يسمع الكلام يروح يبلغه فيأخذونه مأخذ الجن، ولا زال هذا دأبهم. الصحابي يجلس في مجلس، التابعون يحضرون هذا المجلس، يسمع التابع الحديث يوم رايح مسجد الحي بتاعه أو يروح بلده يقول حدثنا أبو هريرة، حدثنا مثلا ابن مسعود، حدثنا عبد الله بن عمر، فما يرد عليه أحد قولا ولا يقول له أحد أنت لم تسمع شيئا، حتى استدار الزمان وأطلت الفتنة بقرونها بعدما كسر قفل باب الفتنة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدأت المحن تدخل على المسلمين. وفي آخر خلافة عثمان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بدأت تظهر الفرق، ظهرت فرقتان عظيمتان آنذاك، فرقة الخوارج وفرقة الشيعة. فأما الخوارج فكانوا يكفرون بالمعاصي لا سيما بالكبيرة، لذلك لم يظهر فيهم الكذب، لأن إذا كان بيكفر بالكبيرة فالكذاب عندهم كافر، فقل الكذب جدا في هؤلاء. على الشق الآخر الشيعة يكذبون ويتدينون بالكذب، يعني بيتقرب إلى الله بأنه بيكذب. فبدأت تظهر بقى أحاديث مريبة الصحابة أنفسهم أنكروها أول ما سمعوها. قال ابن عباس: كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت له الأعناق، فلما ركبتم الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجالكم. فكناش بنسأل لما واحد يحدث حديث ايش حد يقول من حدثك. فلما ظهرت الفرق وبالذات الشيعة الذين يتدينون بالكذب وبدأت تظهر أحاديث الصحابة أنفسهم أنكروها وتعجبوا منها، بدأ كل ما واحد يجيب حديث يقول له من الذي حدثك، يقول له فلان، فإذا كان من أهل السنة قبلنا وإذا كان من أهل البدعة رددنا عليه. يبقى إذن منذ ذلك الزمان احتاجوا إلى الكشف عن الرجال، من الصادق فيقبل خبره ومن الكاذب فيرد عليه خبره، فنشأ علم الجرح والتعديل من ذلك الزمان. وبدأ بقى إيه؟ العلم بدأ ينتشر والحلقات بدأت تنتشر، ولكنهم بدأوا يسألون عن الرجال. برضو نزل بقى في القرن الثاني الهجري بدأ إيه مسألة تدوين الحديث بسبب موت الحفظة وموت أهل العلم، وخافوا أن تدرس السنن فبدأوا إيه يدونون. فالمشهور عند أهل العلم أن أول من أمر بتدوين الحديث هو عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين. يقول السيوطي: أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر. ابن شهاب الزهري بأمر عمر ابن عبد العزيز هو أول من جمع الحديث والأثر مع أبي بكر بن حازم، وكلاهما كان في المدينة. بدأوا يعني يجمعوا العلم جمع كعادة أي علم في مبدئه أو أي صناعة أو أي شيء في مبدئه يكون شيئا يسيرا ليس فيه دقة في التبويب ولا في الترتيب ولا في شروط معينة في انتقاء الأحاديث ولا الكلام ده، إنما يجمع ما اتفق أي حاجة تخطر على باله يكتبها على بعضها مع قطع النظر، ده في أي فن، ده في الصلاة وده في الزكاة وده في الحيض وده في المواريث وده في الكلام، ويلمن كله على بعض. بدأت المرحلة اللي بعد ابن شهاب، بدأوا يعملوا تبويب، يقول لك باب في الطهارة ويجيب له شوية حديث في الطهارة بدون استيعاب ولا شرط معين يجمع به الأحاديث. وبدأ بهذا الجمع مجموعة لا نعلم على وجه الدقة من سبق من هؤلاء. وأول الجميع للأبواب، الأبواب أبواب العلم، باب الطهارة والصلاة والزكاة إلى آخره، جماعة في العصر ذو اقتراب، يعني إيه مقربين من بعضهم في السن، واحد في واسط، واحد في مكة، واحد في البصرة، واحد في الحجاز، واحد في مصر، كلهم إيه في عصر واحد. وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذي اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. كابن جريج في مكة، كابن جريج وهشيم في واسط، مالكي الإمام مالك في المدينة، ومعمر في البصرة. معمر كان إيه؟ كان في البصرة قبل ما يتحول إيه إلى اليمن ويستوطنها. وولد المبارك اللي هو عبد الله ابن المبارك، عبد الله المبارك كان في خراسان، جاء بعد كده سعيد بن منصور، وجاء الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود الطيالسي والحميدي وعبد بن حميد والجماعة دول وابن أبي شيبة، كل هؤلاء صنفوا إيه مصنفات، وعبد الرزاق برضه له مصنف. لكن لم يشترط أحد الصحة ويجمع بقى الصحة إلا الإمام البخاري. أول واحد اشترط الصحة المحضة في كتابه هو الإمام البخاري رحمه الله، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. فهو البخاري وبعد المسلم هم الحديث على الشرط المعروف عند أهل العلم. بعد كده جاء أو في نفس الحقبة جاء بقى علماء السنة الأربعة زي أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وصنفوا على هذه الوتيرة كتبهم المشهورة. بدأ علم الرجال وعلم الأسانيد يأخذ بقى المنحة الواضح جدا في القرن الثالث الهجري. لكن كان العالم من هؤلاء يتكلم بالكلمة، وهذا يتكلم بالكلمة، وهذا يتكلم بالكلمة، ولم يكن هناك قواعد معينة العلماء قال لك أنا بشترط كذا وكذا وكذا، لا، إنما كان يتكلم بالكلمة فنعتبرها قاعدة، وواحد يتكلم بكلمة نعتبرها قاعدة، لكنها مشتتة. فبدأ بعض أهل العلم يجمع اصطلاح أهل الحديث في الخبر المقبول في كتاب، قال لك بقى نحاول نجمع كلام أهل العلم وضوابط وقوانين الرواية نجمعها في كتاب عشان نسهل الكلام ده على طالب العلم. فأول من بدأ في هذا الجمع القاضي الرامة هرمزي، له كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، والرامة هرمزي ده كان في القرن الرابع الهجري، يعني شوف مضت القرون كلها لحد آخر القرن الرابع الهجري، لأن الرامة هرمزي مات سنة 360 هجري، لحد آخر القرن الرابع ما كانش في حد صنف، أول واحد هو الرامة هرمزي رحمه الله، فوضع فيه يعني هذا الكتاب بعض قوانين الرواية. لكنه على عادة أي كتاب إمام في فن من الفنون لا تراه مستوعبا. خلاص جاء بعديه الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، له كتاب اسمه علوم الحديث، وذكر فيه 52 نوعا من أنواع الحديث، وهو كتاب ينطوي على فوائد جمة. جاء بعديه أبو نعيم الأصفهاني فعمل مستخرجا على كتاب علوم الحديث، استدرك على الحاكم النيسابوري بعض الذي تركه وتعقبه في بعض من ذلك. جاء بعديه القاضي عياض، قاضي عياض له كتاب اسمه الإلماع في أصول الرواية أظن وقوانين السماحة زي كده، قاضي عياض ابن موسى اليحصبي، وهذا أيضا كتاب نافع جدا وينطوي أيضا على فوائد كبيرة. جاء بعديهم بقى فارس الميدان أبو عذرتها، أبو عذرتها، وهو بحق كما قال ابن نقصة كل من أتى بعده فهو عيال عليه، ألا وهو الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، سيد هذا الميدان فعلا، ما ترك شيئا في هذا الفن إلا صنف فيه كتبا، ولم يسبق في كثير من هذه المصنفات، ووضع كتابا في هذا المجال هو أنفع الكتب مطلقا. وأنصح أي طالب حديث أن هو يعتني بهذا الكتاب عنادا خاصة، ولا يعني أتصور طالب حديث لا يقرأ هذا الكتاب عشرات المرات، ألا وهو كتاب الكفاية في علوم الرواية. هذا الكتاب نقل فيه الخطيب البغدادي كثيرا من كلام أهل العلم المتقدمين بالسند إليهم ليضبط قوانين الرواية. جاء بعد ذلك الميانجي أو الميانشي اللي هو أبو حفص، وله كتاب صغير لا قيمة له في الحقيقة، لا قيمة له في الحقيقة، اسمه ما لا يسع المحدث جهله. ده توفي الميانشي، وميانش دي قرية في المغرب، رجل مغربي توفي سنة 581، وله في هذا الكتاب أعاجيب، مع أن الكتاب لا يتجاوز عدة ورقات إلا أنه له في أخطاء كبيرة الحقيقة، ولا لما يعني رأيت الكتاب لم أرى له قيمة مطلقة حقيقة. يعني من ضمن الحاجات اللي قالها، قال لك شرط البخاري ومسلم أن يروي الحديث اثنان من الصحابة، وعن كل صحابي أربعة، وعن هذه الطبقة ثمانية. الحافظ بن حجر قال هذا كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، ما فتحش الكتاب أصلا. بل لا يوجد حديث في الكتابين جميعا له هذا الصفة. يبقى لما يجعل هذا شرط البخاري ومسلم، بل في حاجة أطم من كده، لما ذكر أدوات التحمل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، واختلاف العلماء فيه إيه يعني حدثنا، فاللي بيقول لك حدثنا إذا كان من لفظ الشيخ، أخبرنا إذا كان عرضا على الشيخ بتاع، فهو عايز يقول إن حدثنا وأخبرنا سواء. فقال: فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثنا وأخبرنا سواء. بقى النبي يقول الكلام ده، يقول حدثنا وأخبرنا سواء. فلما يكون واحد بيصنف في علم الحديث يقول الكلام ده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص بقى إذا كان رب البيت جحشا مبردعا فشيمة أهل البيت كلهم الرفص. فإذا كان ده الإمام وبيكتب في الحديث وجايب الكلام ده على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الكلام فالكلام ملوش قيمة. أنا يعني والحفظ بن حجر رحمه الله هو الذي نوه به، وهو عمال يعدد في شرح النخبة الأحاديث الكتب اللي يعني اللي وردت في هذا الفن، فقعد يعد يعد يعد لحد ما وصل كتاب الميانجي وذكره، وإلا فالكتاب لا قيمة له في الحقيقة. بعد كده جاء الإمام المتأخر الذي رزقه الله عز وجل القبول، ألا وهو أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وأملى أيام مكان في دار الحديث، أملى على الطلبة فصولا وفنونا من علم الحديث. بدأ الطلبة يكتبون خلفه، ونقح كتب أهل العلم قبله جميعا، هؤلاء الذين ذكرتهم، وخدمته الحقيقة العبارة بتاعته وتبسيط لهذا العلم وتيسير هذا العلم، فرزق الله عز وجل كتابه المسمى بالمقدمة رزقه القبول. فمن ناظم له، ومن شارح له، ومن مختصر له، ومن متعقب عليه. فأما الناظمون له فكالعراقي، العراقي نظمه في الألفية، وكالسيوطي أيضا نظمه في الألفية المشهورة. وأما المختصرون له فكثيرون، منهم ابن الملقن في المقنع، ومنهم ابن كثير في مختصر علوم الحديث. وأما الذين نكتوا عليه فكالعراقي في التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، وكالحافظ ابن حجر له كتاب اسمه الإفصاح على مقدمة ابن الصلاح، ولكنه ما أتمه، كان له تعقبين على مقدمة ابن الصلاح، كتابين، كتاب الأولان الإفصاح، وهذا مات ولم يتمه ولا نعرف عنه شيئا. الكتاب الثاني اللي هو النكت على ابن الصلاح، والذي نشر منه القدر الذي كتبه ابن حجر، لأن حجر مات ولم يتم كتاب النكت على ابن الصلاح، لكن النكت المنشورة على أي حال هي الكتاب الصغير، أما الكتاب الكبير فلا نعرف عنه شيئا. وكذلك البلقيني له كتاب اسمه حاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح أيضا. وأغلب بقى الذين جاءوا بعد ذلك كما قلت، وإما شارحون له، شارحون لهذا الكتاب، زي مثلا السخاوي فتح المغير لما شرح ألفية العراق، وكما قلنا أن ألفية العراق هي أصلا تلخيص لمقدمة أو شرح نظم لمقدمة ابن الصلاح. وقد يعني بذل علماء الحديث جهدا كبيرا عظيما في تقريب هذا العلم للناس، حتى أن ابن فرع وهو رجل أندلسي نظم منظومة في علم الحديث، لكنها منظومة غزلية، حتى يقرب هذا العلم إلى الناس. يشوف لما يخلي علم الحديث يحط في وسط قصيدة غزلية لرجل محب يتوجع من إهمال حبيبه إياه. طب لما يحب إن هو ينظم هذه القصيدة، طب يحط مصطلح الحديث في الزيباء، فعمد إلى ألقاب الحديث وعناوين البحوث وسبكها في وسط الكلام، سبكها في وسط الكلام. ألقاب الحديث يقول الحديث صحيح وحسن وضعيف وشاذ ومنكر وباطل ومعضل ومعلق ومرسل، دي كل أسماء ألقاب الحديث أو أسماء الحديث. وكذلك العالي والنازل ومدبجرات الأقران والإملاء والكلام، كل الكلام ده نظمه في قصيدة رائقة سأعني أذكرها لكم، من باب أن تعلموا ما الذي بذله هؤلاء العلماء لتقريب هذا العلم إلى الناس. يقول: غرامي صحيح أو صحيح، أو يقول الحديث صحيح وضعيف الكلام ده، غرامي صحيح والرجى فيك معضل. معضل ده إشارة إلى الحديث الإيه؟ الحديث المعضل، هو بيجيب الكلمة تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، زي كلمة العين، العين دي ممكن تبقى عين الماء وتبقى عينك وتبقى الجاسوس، مش الجاسوس اسمه عين، كل كلمة العين ممكن تؤدي لإيه المعاني دي كلها. فهو بيجيب لقب من ألقاب الحديث ويحتمل معنى غزليا أو معنى توجعيا ونجيبه فيه في مكان. يقول: غرامي صحيح والرجى فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد القلب أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل، ولا حسن إلا استماع حديثكم. استماع اللي هي إيه؟ السماع. ها؟ ولا حسن اللي هو الحديث الحسن يعني، ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة. خلاص المشافهة بقى إيه في مسألة التحديث، يملى علي، وده إشارة إلى إيه؟ إلى مسألة الإملاء، يملى علي فأنقله، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول. موقوف اللي هو إشارة للحديث الإيه؟ الموقوف. ولو كان مرفوعا إليك، ده إشارة للحديث الإيه؟ المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان أمري يعني مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل، وعذل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل. الزور اللي هو الحديث الموضوع، وتدليس معروف، ويهمل إشارة إلى حديث المهمل. خلاص إلى الحديث إذا كان فيه راوي مهمل، يعني كان يقول حدثنا محمد، محمد بن مين؟ نسبه مهمل، فنقوم ندور عليه عشان نعرف هو منه. وقضي زماني فيك متصل الأسى، الإشارة إلى حديث الإيه؟ المتصل. ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج، إشارة إلى الحديث الإيه؟ المدرج. تكلفني ما لا أطيق فأحمل، أحمل إشارة إلى تحمل الحديث، وهو الحديث تحمل وأداء. التحمل زي ما أنتم بتعملوا دلوقتي، انا ايه اقول لكم وانتم تحملوا الايه الكلام، اول ما انت تقعد مكاني يبقى انت اسمك بايه بتؤدي. واجريت دمعي فوق خدي مدبجا، المدبج دي اشاره الى ايه؟ روايه الاقران. زي المدبج ده اشاره الى خدين، يعني قال لك الخدين دول زي بعض بالظبط، ده اشاره ايه؟ الى ان راوي يروي عن واحد زيه بالظبط، قرين يروي عن قرين. وما هي الا مهجتي تتحلل، فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، ومفترق صدري وقلبي المبلبل. إشارة إلى المتفق والمفترق، ده برضو علم من علوم الحديث هندرسه إن شاء الله في الشرح. ومؤتلف، إشارة إلى مؤتلف الحديث. وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل. خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. موضوع إشارة الحديث اللي هي الموضوع. وذي نبذ، أي هذا الذي أقوله نبذ، من مبهم الحب فاعتبر، إشارة الحديث المبهم. وغامضه، إشارة إلى الغوامض والمبهمات. الغوامض كان يقول مثلا إيه؟ مثلا أبو هريرة: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ جاء رجل. يقوم من الرجل ده بقى؟ يقوم يحاول يجيبه اسمه. الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، فكل حديث فيه جاء رجل قال رجل يقول لك هو مين، يجيب لك رواية تانية ورد فيها اسم مين، اسم هذا المتكلم. زي ما احنا عملنا في حديث جابر اللي احنا قلناه في ترجمة البخاري، مش قلنا فقال رجل من المهاجرين والأنصار، عرفنا المهاجرين والأنصار برواية ايه؟ أخوات ابن جبير اللي في دليل النبوة البهر، قلنا ده عباد ابن بشر، ده ايه؟ ده عمار ابن ياسر، واخدناك. والسورة سورة الكهف. فهو الكتاب كله قائم على هذا، كتاب الخطيب البغدادي الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. وابن بشكوال له كتاب اسمه الغوامض أيضا، وهو أتى متأخرا عن الخطيب البغدادي. يقول: وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطوله. إذا كنت عايز بقى أقول لك أنا إيه اللي حاسس بيه، هتفتح مش هزم. عزيز بكم، إشارة إلى الحديث العزيز، وهو ايه اللي يروي اثنين في كل طبقة على حسب ما يقول ابن حجر. عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل، إشارة إلى الحديث المشهور. غريب، إشارة إلى الإيه؟ الحديث الغريب. غريب يقاسي البعد عنك وما له وربك عن دار القلى متحول. هو الناظم قال وحقك عن دار القلى متحول، وطبعا لا يجوز الحلف إلا بالله، فإحنا إيه بدلنا كلمة وحق دي إلى وربك، وهي تأخذ نفس الكلام في الروي والنظم. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له، الإشارة إلى الإيه؟ الحديث المقطوع، وهو ما إيه؟ ما قاله التابعي من قول أو فعل أو تقرير. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل، إشارة إلى إيه؟ العالي والنازل. أوري بسعدة والرباب وزينبا وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، هيقول بقى الفزورة بتاعة حبيبه بقى، ما اسمه؟ اسم حبيبه مين؟ هيقوله في آخر الكلام. فخذ أولا، هو بقى بيدلك على اسم حبيبه اللي هو بيحبه، اسمه ايه؟ بقول لك البيت اللي جاي ده اسم حبيبه فيه، فانت عشان تطلعه اسمع البيت اللي انا هقوله ده عشان تستدل به على إخراج اسم مين؟ من يحب، واللي هو مجننه ومخليه يعمل التصدي ده كله. قال فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو منه مكمل. طبعا ما تفهمين حاجة، وعمال يدلك عقلك. ها؟ قال لك البيت شطرين، خذ الأول من الشطر الأول والأول من الشطر الثاني يطلع اسم حبيب. فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل. أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. يبقى اسمه إيه؟ إبراهيم. ها؟ أبر، أدي الإيه؟ اللي أنت هتاخده من الشطر الأول، واللي هتاخده من أول الشطر الثاني أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. يبقى اسمه إيه؟ اسمه إبراهيم. أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. مين ما يحفظ علم الحديث بقى؟ أظن بقى الحبيبة كلهم هيبقوا محدثين. ها؟ فشوف يعني العلماء وبذل العلماء وجهد العلماء، يعني هو عشان يعمل قصيدة زي دي وعشان يدخل ألقاب الحديث وتأخذ نفس المعنى بذل مجهودا كبيرا جدا عشان يقرب هذا العلم منه. علماء المسلمين كانوا أمناء غاية الأمانة في تقريب العلوم، كل فن من الفنون ترى فيه الأعاجيب لأهل العلم في تقريب العلم للمسلمين، لذلك ظلت أمة عزيزة حتى أهملت العلم، ما أضاعنا إلا إهمال هذه العلوم، صرنا أجنبيين عن ديننا، أعاجم بالنسبة لديننا، حتى إن الرجل قد يحسن اللغة الأجنبية ولا يحسن ينطق حرفا واحدا من كتاب الله تبارك وتعالى. فبذل العلماء جهدا مشكورا شكر الله لهم جميعا في سبيل تقريب هذا العلم للمسلمين. فعلم الحديث مر بهذه الأطوار، وأنا اختصرت القرون الطويلة والمجهود الكبير في بضع كلمات كمقدمة، وإن شاء الله عندما ندرس هذا العلم ستعلمون أهميته البالغة، وأننا لو أتقنا هذا العلم حق الإتقان لا رددنا على كثير من الأكاذيب التي تروج الآن على كثير من الناس. إحياء هذا العلم صار ضرورة، إحياء هذا العلم صار ضرورة، لا سيما بعدما عقمت جامعاتنا الشرعية عن إخراج كوادر محترمة في هذا العلم، لأجل هذا يعني فشت الأكاذيب، حتى كذب الصلعاء برضو اللي عملها تروج في وسط الناس الآن، إن الشجر والحجر في فلسطين تكلموا بتاعه والعالم كلهم عاملين يتكلموا. هذا لو وضعنا هذا الخبر على ميزان النقد في علم الحديث لعلمنا أنه خبر مكذوب، إذ أنه لا يعرف ناقل هذا الكلام عند واحد ممن يروج لهذا الكلام. أي بني آدم يقول هذا الكلام ويروجه، أنا لو سألته من الذي حدثك لا يستطيع أن يذكر لي رجلا بميزان نقل الأخبار مقبولا. فلو كان عندنا يعني قوانين نقل الأخبار لها قيمة في حياتنا ما كان مثل هذا الكذب يروج، ولكن الأمم المهزومة عندما تنظر حولها فلا ترى رجلا فإنها تنتظر المهدي. عايزين واحد مخلص، لما شافوا الهزيمة تحيط بهم في كل مكان فلا يعني حل إلا بوجود معجزة أن يأتي بقى المهدي وخلصنا من الحدوتة دي وننتصر في ضربة لازم. وهذا من شأنه أن تسوخ الهمم وأن الهمم تقل. ولذلك احنا بننصح إخواننا جميعا حتى اللي بيعتلوا المنابر ألا يتحدثوا بأحاديث الفتن في زمان الهزائم، لأن هذا من شأنه أن يدمر الناس تدميرا، يدمر الناس. إنما في زمان الهزيمة نحدث بالبشريات ونحدث بالانتصارات حتى نرفع من الروح المعنوية للناس، لأن التحديث بأحاديث الفتن في زمان الهزائم كمثل بيع السلاح في الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع السلاح في الفتنة. كن في فتنة ما تبيعش سلاح، لأن معروف اللي بياخد السلاح هيعمل به، سيقتل به آخر. كذلك الكلام في الفتن في زمان الهزائم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد،